الصناعة راية الأمان لسعادة الأوطان. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: هل له من حرفة؟ فإذا قالوا لا سقط من عيني. إن الصنائع والفنون كليهما مما به الإنسان قدرا يرفع، مما به الإنسان قدرا يرفع. إن الصنائع والفنون كليهما، إن الصنائع والفنون كليهما مما به الإنسان قدرا يرفع، مما به الإنسان قدرا يرفع. لنفسك ما يكون صنيعة، اختر لنفسك ما يكون صنيعة حسنا، فقيمتك التي قد تصنع، حسنا فقيمتك التي قد تصنع. إن الصنائع والفنون كليهما، إن الصنائع مما به الإنسان قدرا يرفع، مما به الإنسان قدرا يرفع. ودع التكاسل والبطالة، إنها سبب يعوق عن المعاش ويمنع. ودع التكاسل والبطالة، إنها سبب يعوق عن المعاش ويمنع. إن الصنائع والفنون كليهما، إن الصنائع والفنون كليهما مما به الإنسان قدرا يرفع، مما به الإنسان.